بسم الله الرحمن الرحيم. رحلة قرآنية. آية تصدر القلوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أرأيت إلى عظم هذا القرآن الذي تقرأه الذي تتلوه؟ لو أنزل على جبل أصم لتصدع. ما تعرف أنه كلام ربي ورب العزة جل وعلا؟ كلام الله، كلام الله، كلام الله. اكتبوا إليهم رسالة وأخبروهم أن قرآننا يقول فيه مشرك أنه يعلو ولا يعلى عليه، وأنه يحطم ما تحته. ماذا حدث في صالة المطار مع الفنان؟ يقول كنت في إحدى المطارات، يقول فرأيت رجلا مغني مشهور، يقول أعرفه، طالما سمع الناس أغاني تتعلم الحب والهيام ونسوا ذكر الله ونبت في قلوبهم النفاق. يقول توقف ثم ذهب. يقسم الداعي يقول ما مرت أيام إلا وقرأت خبر توبته في الجرائد. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وماذا حدث في وسط البحر على ظهر القارب؟ قال تريد أن يشاركك أحد بالعزف أو غيره؟ قال لا، قال لا، لوحده. تفضل. والغني ومن حوله يستمعون. هل اسمع؟ تفضل. قال الغلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تخيل. والنجم إذا هوى. والنجم كما قال العلماء وقعوها شديدا. تخيل. والمشركون يستمعون ويستمعون ويستمعون وكل واحد فيهم الآن ازدادوا تعلقا وازدادوا رغبة بالسماع، مع أنهم مشركون، مع أنهم لم يؤمنوا، ولكن انظر ما الذي حدث. خروا سجدا. فلما قام النبي رآهم سجدوا. تعجب. أي قلب كسر الصخر به سمع الذكر فمرتج ولا. أي جبال عنيد لامس قلبه أنواره فما استكان. ولكم فر عنيد كافر خوف أن يملكه حلو البيان. فإذا بالشاب يقرأ والناس حول الظالم الطاغية، فقرأ الشاب يا أيها الناس ضرب مثل. فالتفت الناس، من الذي يقرأ القرآن؟ ضرب مثل فاستمعوا له. الناس كلها تسمع الآن، الله يقول هناك مثل، استمعوا، انتبهوا لهذا المثل. حوادث. لم يراعي شعوره، لم يراعي إنسانيته. مات آخر أولاده على الأقل راعوه كإنسان كبشر عنده مشاعر، تستهزئون عليه في هذا الوقت. لكن الكفار لا رحمة في قلوبهم أبدا. حوادث دم على المصحف. فطعن به أمير المؤمنين 9 طعنات. سال الدم على المصحف. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق ليلة كاملة يبكي النبي وهو يقرأ آية واحدة، يقرأها ويرددها ويبكي عليه الصلاة والسلام. ربما تقول لي إن الآية عن النار، أقول لك لا. تقول إذا عن الجنة، أقول لك لا. تقول إذا عن أهوال القيامة، أقول لك لا. إذا عن سكرات الموت، أقول لك لا. تقول إذا ما الذي أبكى نبينا؟ إن الآية تتحدث، تعرف عما تتحدث عن هذه الأمة، ويبكي من أجلها، ويبكي من أجلها. فر عنيد كافر خوف أن يملكه حلو البيان، خوف أن يملك هو حلو البيان. إنه القرآن يا إنس وجان أي آيات الإله تنكران. إنه القرآن يا إنس وجان أي آيات الإله تنكران. قيل شعر قيل سحر دلهما إن يبدو الحق منه زاهد. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم رحلة قرآنية لفضيلة الشيخ نبيل العون. ليلة كاملة قامها النبي بآية، هل تصدق؟ تصدق ليلة كاملة يبكي النبي وهو يقرأ آية واحدة، يقرأها ويرددها ويبكي عليه الصلاة والسلام. ربما تقول لي إن الآية عن النار، أقول لك لا. تقول إذن عن الجنة، أقول لك لا. تقول إذن عن أهوال القيامة، أقول لك لا. إذن عن سكرات الموت، أقول لك لا. تقول إذن ما الذي أبكى نبينا؟ إن الآية تتحدث تعرف عمه، فتحدث عن هذه الأمة ويبكي من أجلها. أرأيتم إلى القرآن لما نعرف تفسيره وقصصه وسبب نزوله، أرأيتم كيف نتأثر وكيف نتدبر؟ إن الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه ولا يعرف تفسيره ولا سبب نزوله، بل ربما لا يعلم حتى مفرداته، صعب أن يتدبر. المحطة الثانية. صعب أن يتأثر. ولأضرب لكم مثالا، سورة كلنا يحفظها، قول الله: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. نقرأ السورة منذ نعومة أظفارنا، منذ الطفولة. البعض منا إلى اليوم ما تدبرها، إلى اليوم ما تأثر بها. تعرفون لما؟ لأن بعض الناس أصلا لا يعرف معناها، لا يعرف ما معنى العاديات، لا يعلم أن الله يصور الجهاد ويصور القتال في سبيل الله في سورة من قصار السور. نعلمها أطفالنا، تعلموا يا أولادي، نقول لأولادنا ونحن في البيت: تعالوا تعلموا هذه السورة تصور الجهاد في سبيل الله. فالعاديات هي الخيول التي تغزو في سبيل الله فتعدو، فيخرج منها ضبح وصوت، فإذا بحوافرها يضرب الأرض، تضرب الأرض، فيضرب الحجر بالحجر، فيخرج منه القدح والشرار. فالموريات قدحا، فالمغيرات بعد صلاة الفجر تغير في سبيل الله وتغزو في سبيل الله. فالمغيرات صبحا، فثار الغبار وارتفع النقع فأثرن به نقعا. وتخيل الصورة الآن، بعد صلاة الفجر قام المجاهدون يجاهدون في سبيل الله، وارتفع الغبار والنقع وثار فوسطن به جمعا، فتوسط الأعداء وأحاط بهم المؤمنون وانتصروا لله عز وجل. أرأيت كيف نتدبر لما نعرف التفسير؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فرق بين أن نقرأ القرآن ولا نعرف معناه، وبين أن نقرأ القرآن ونعرف معناه وسبب نزوله وآياته ونربط الآيات بعضها ببعض. المحطة الثالثة. أعرابي، أعرابي سمع القرآن ولم يسمع آية من قبل فاستنكر، قال: هذا لا يمكن أن يكون من القرآن، القرآن كله متوافق. تظن لما يذكر الله اسما من أسمائه أو صفة من صفاته يذكرها عبثا؟ والله عليم حكيم، والله عزيز حكيم، والله غفور رحيم. تظن أن الله يذكر الآيات عبث؟ ليس هناك حرف في القرآن إلا لحكمة، بل ولا حركة إلا لحكمة. فإذا بالأعراب يسمع الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال الأعرابي: هذا لا يمكن أن يكون من القرآن. قال الرجل: بل من القرآن. قال: أعد قال والسارق والسارق حتى وصل والله غفور رحيم. قال لا يمكن، هذا ليس من القرآن. فإذا بالقارئ يراجع ويتابع حفظه ويسأل العالمين فقالوا نعم ليست الآية هكذا. فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أرأيت ما من اسم ولا صفة ولا كلمة بل ولا حتى حرف القرآن المحطة إلا أنزله الله عز وجل لحكمة. سمعت بالوليد بن المغيرة؟ الوليد بن المغيرة رجل كافر مشرك من فصحاء العرب، وقرآننا قمة الفصاحة والبلاغة. فإذا به يأتي إليه المشركون شاعر يتكلم في الناس ويهجوهم، قالوا اذهب فقد آذانا محمد، سب آلهتنا وشتمها وسفه أحلامنا وديننا ودين آبائنا، اذهب إليه فاسمع إلى ما يقول، إلى شعره إلى كلامه فهجه، رد عليه شعرا بشعر. فذهب الوليد بن المغيرة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، جاءه في البيت فقال يا محمد إن كنت ما تريد مالا أعطيناك المال، ماذا تريد؟ تريدون أموال؟ أيها الدعاة أيها المصلحون إذا أردتم أموال يعطونكم أموال، لكن توقفوا عن دعوتكم ويعطونكم ما تشاءون. قال إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت زوجة زوجناك أجمل لسائنا. كان الذي تجد به مسا أو مرضا جئنا لك بطبيب، أي شيء تريد نعطيك إياه ولكن كف عما أنت فيه. فقال انتهيت يا ولي؟ قال نعم. قال قلت ما عندك؟ قال نعم. قال أتكلم الآن؟ قال تفضل. فلم يقل كلمة واحدة إلا أنه قرأ القرآن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال اسمع، فبدأ يقرأ سورة فصلت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى وصل إلى آية ما استطاع أن يتحملها الوليد. ما هي الآية؟ فإن أعرضوا، إذا أعرضوا عن هذا الدين، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال الوليد أنشدك الله والرحم أن تسكت يا محمد، أنشدك الله والرحم أن تقف يا محمد. فتوسل إليه واستغاثه، استغاث به أن يسكت، فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب الوليد ودخل إلى بيته وأغلق الباب، فقال فرعون هذه الأمة أبو جهل، أما صاحبكم فقد صبأ، سحره محمد. فذهب أبو جهل إلى الوليد، قال يا وليد ماذا صنعت وماذا فعلت؟ أراك متغير اللون متغير الوجه، لم تذهب بهذا الوجه، ما الذي حدث وما الذي أصابك؟ قال يا عمرو لقد سمعت ما قال. قال وماذا تقول أنت؟ قال والله سمعت ما قال، والله إن فيه لحلاوة عن القرآن، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. مشرك يقول هذا عن القرآن؟ قال ويحك ويحك ماذا تقول؟ قال أقول ما سمعت، إنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. قولوا هذا الكلام للذين يزعمون أن حكم القرآن لا يصلح لهذا الزمن، أصلوا إليهم كلام الوليد بن المغيرة، ليس كلام نبينا ولا كلام علمائنا، أرسلوا إليهم كلام المشركين عما قالوا في القرآن، اكتبوا إليهم رسالة وأخبروهم أن قرآننا يقول فيه مشرك أنه يعلو ولا يعلى عليه، وأنه يحطم ما تحته، لكنه العناد والكبر. قال أبو جهل: قل فيه قولا، أي شيء قل ولو كذب تأثره الناس عنك. فإذا بالوليد يفكر وطال الفكر ونظر، وإذا به يعبس وينظر يمنة ويسرة ثم أدبر. قال: ها يا وليد، ماذا تقول؟ فالتفت وقال له: قولوا للناس سحر، قولوا للناس سحر أثره محمد فعلمه ويؤثر به على غيره. فقال الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. يمشي في صف معهم يباهي بهم الناس، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. المحطة الخامسة. أخي العزيز، أرأيت إلى عظم هذا القرآن الذي تقرأه، الذي تتلوه، الذي تسمعه؟ لو أنزل على جبل أصم لتصدع ولخشع، بل إن الحجارة لو أنزل عليها القرآن لتفجرت بالمياه. وبعض القلوب أقسى من الحجارة، يصلي في صلاة القيام أو يقرأ في المصحف وقلبه مشغول بالدنيا، لم يلامس القرآن قلبه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. المحطة السادسة. يوم من الأيام كان نبينا عليه الصلاة والسلام عند الكعبة يقرأ القرآن، يصلي ويقرأ القرآن. كان أحيانا بعض المشركين يستمعون إما ليستهزئوا وإما ليسخروا وإما يكذبوا وإما أن يحاجوا النبي عليه الصلاة والسلام كذبا وعنادا وزورا. فإذا بهم يستمعون يوم من الأيام إلى النبي يقرأ سورة النجم، والنجم كما قال العلماء وقعها شديد. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة النجم والمشركون وراءه يستمعون، منهم أبو جهل. شوف ما الذي حصل. والنجم إذا هوى، شوف الوقع الشديد. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. آياتها شديدة قوية، والمشركون يستمعون، وكل واحد فيهم الآن يزداد تعلقا ويزداد رغبة في السماع، مع أنهم مشركون، مع أنهم لم يؤمنوا. ولكن انظر ما الذي حدث حتى اقتربت نهاية السورة. فقال النبي: أفمن هذا الحديث تعجبون من القرآن، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي فسجد المشركون كلهم خلفه، خروا سجدا، نفوسهم ما استطاعوا أن يوقفوها، أجسادهم خرت قبل عقولهم، خروا سجدا، خروا سجدا. لما قام النبي رآهم سجدوا، تعجب، فقاموا وهم مستكبرون، قالوا لا تظن يا محمد أننا سجدنا لربك، بل تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها، عنادا وكبرا وكفرا وجحودا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المحطة السابعة. القرآن، الله عز وجل يعاتب أهل الإيمان، لا يعاتب المشركين، يعاتب أهل الإيمان، يقول لهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول ابن مسعود بعد إسلامنا بأربع سنين أنزل الله هذه الآية، يعني إلى متى؟ إلى متى ما يتدبرون؟ إلى متى ما يخشعون؟ على الأقل الفهم، وبعد الفهم العمل. هذا القرآن لهذا أنزل. بعض الناس يظن أنه بسهولة يقرأ القرآن، يقول قرأت القرآن 5 ختمات إلى هذا اليوم، ختمته 5 مرات. السؤال، هل تدبرت؟ هل عقلت؟ القرآن لا يقرأ كهد الشعر، كنثر الدقل، ليست كتب عادية نقرأها أو جريدة نتصفحها. قرآن كلام الله، أنت تقرأ كلام الله عز وجل، هكذا الله عز وجل قاله وتكلم به. ومن أكثر من قراءة القرآن بتدبر أحبه الله وأحب الله عز وجل. المحطة الثامنة. اسمع يا عبد الله إلى هذا الرجل، رجل ظالم في زمن من الأزمان، رجل ظالم استعبد الناس حتى صار الناس يعبدونه من دون الله، يحل لهم الحرام فيحلونه، يحرم عليهم الحلال فيحرمونه، يعبدونه من دون الله. فرآه شاب يحفظ القرآن، ومن حفظ القرآن وعمل به حفظه الله. فإذا بالشاب أتى إلى الناس ونظر إليهم يلتفون حول هذا الظالم الطاغية الذي استعبد الناس وقهرهم، فتضايق هذا الشاب، ما بال الناس يعبدونه من دون الله، ما بال الناس يتوسلون به من دون الله. فإذا بموقف يحصل والشاب ينظر، فإذا بذباب أرسله الله على هذا الطاغية وهذا الظالم، ذباب أحقر مخلوقات الله، تجمع الذباب حول هذا الطاغية، هذا المستعبد الذي استعبد الناس، فقام الخدم حوله يهشون الذباب، وكلما هش الذباب رجع، والناس تنظر. هذا الذي استعبد الناس ما يستطيع على الذباب، هذا الذي قهر الناس لا يستطيع على حشرة من مخلوقات الله. وإذا بالشاب يستغل الفرصة فيقرأ آية من القرآن يعظ الناس بها، في هذه الآية يبين لهم أن هذا الملك ومن حوله ومن في الأرض جميعا لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة واحدة لا يستطيعون حتى الذباب، بل لو أخذ الذباب شيئا من شرابهم أو شيئا من طعامهم ولو كان حقيرا لا يستطيع أهل الأرض جميعا أن يرجعوا، أحقر مخلوقات الله. فإذا بالشاب يقرأ والناس حول الظالم الطاغية، فقرأ الشاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالتفت الناس، من الذي يقرأ القرآن؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الناس كلها تسمع الآن، الله يقول هناك مثل، استمعوا، انتبهوا لهذا المثل. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الله، هذا الملك رأيتم هذا الظالم؟ هذا الذي استعبد البشر لن يستطيع أن يخلق ذباب، ليس هو فقط، بل لو اجتمع أهل الأرض جميعا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فإذا بالناس يستغفرون ربهم ويكبرون الله وينفضون عن هذا الرجل، وما بقي الظالم إلا لوحده، لم يقم حوله أحد. المحطة التاسعة، آية تصدع القلوب. لو تدبرنا القرآن ما نحتاج أيها الإخوة إلى أن نرجع إلى مناهج وضعية وإلى حلول لبعض المفكرين كما يزعمون. لو قرأنا القرآن بتدبر، بل إن القرآن فيه كل مشاكلنا، حلول كل مشاكلنا السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية، كل المشاكل حلها في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل إن بعض الآن الغربيين يرجعون أحيانا إلى بعض أحكام القرآن في حل بعض مشاكلهم، بل إن كثيرا من الناس نعلمهم لا يرجع للقرآن إلا إذا أصابته مصيبة، أو إذا نزلت عليه كارثة، أو ألمت به بلوى رجع إلى القرآن. سبحان الله، فقط القرآن وقت الأزمات، القرآن حل لجميع المشاكل. اسمعوا. المحطة العاشر، كيف هدى الله بالقرآن بشرا؟ يقول أحد الدعاة إلى الله، يقول كنت في إحدى المطارات، في أحد المطارات، يقول فرأيت رجلا مغني مشهور، يقول أعرفه، طالما فتن الشباب والشابات، طالما سمع الناس أغاني فتعلموا الحب والغرام والهيام والعشق ونسوا ذكر الله ونبت في قلوبهم النفاق. يقول فنظرت إليه فقلت في نفسي أنصحه أو أتركه. يقول فقررت أن لا أدعه حتى أنصحه لله، والدين النصيحة. لكن ماذا أقول له؟ وماذا أتكلم؟ بما أتكلم معه؟ يقول فسلمت عليه فرد السلام، فقلت له أريد أن أكلمك كلمة. قال تفضل. قال لا، الأمر سر بيني وبينك، لا أريد أن يسمعنا أحد. يقول وفي نفسي أن هذا الرجل فتن الناس، فتن الشباب والشابات. يقول فجئته بيني وبينه في أذنه، يقول فألهمني الله عز وجل آية قرأتها في أذنه، آية واحدة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول توقف ثم ذهبت. يقسم الداعي، يقول ما مرت أيام إلا وقرأت خبر توبته في الجرائد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ليس أنا وأنت، جبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبل يطرح. المحطة الحادية عشر، النبي قرئ عليه الصلاة والسلام السورة التي قرئت عليكم الليلة، سورة النساء، قرئت على النبي، قرأها ابن مسعود، وقال ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني صعب، سمعته من جبريل من الله مباشرة وأنا أقرأه عليه. قال أقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت سورة النساء وقرأ وقرأ وقرأ حتى وصل إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة، وفيها يخبر الرب أن النبي سيكون شهيدا على هذه الأمة، فإذا بالنبي يسمع الآية فتذرف عيناه ويبكي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لابن مسعود حسبك حسبك حسبك. يقول فنظرت فإذا عيناه تذرفان يبكي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أرأيت كيف كان يعيش مع القرآن؟ المحطة الثانية عشر. يتجول في الليل فيسمع امرأة عجوز تقرأ آية من القرآن وترددها وتبكي وترددها وتبكي وترددها وتبكي، فيردد النبي معها هل أتاك حديث الغاشية، وتبكي العجوز. هل أتاك حديث الغاشية؟ لا تستطيع المواصلة، فيردد النبي معها نعم أتاني نعم أتاني، ويبكي عليه الصلاة والسلام. المحطة الثالثة عشر. يأتي المشركون يتكلمون على نبينا عليه الصلاة والسلام ويسبونه ويشتمونه، فينزل القرآن يثبت القلوب يثبت القلوب. فإذا بأبي لهب يوم من الأيام لما قام النبي على الصفا قال أيها القوم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تغير عليكم وكنتم مصدقين. قالوا ما جربنا عليك كذبا في الصادق أنت الأمين. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإذا بأبي لهب رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عمه، يقول له تبا لك سائر اليوم تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. سمعت زوجة أبي لهب بهذه الآية فضايقت انزعجت، محمد يذم زوجي يتكلم على زوجي؟ فجاءت إليه في مجلسه عليه الصلاة والسلام فقالت أين مذمم، ما تقول محمد تقول مذمم، تريد أن تستهزئ به وتسخر عليه وتشتمه، وصرف الله اسم نبيه على لسانها. قالت أين مذمم والنبي عليه الصلاة والسلام أمامها جالس وهي لا تراه، أعمى الله بصرها وبصيرتها. تقول لأصحابي أين مذمم وهم يضحكون هو أمامها، يقولون لها ماذا تريدين منه؟ قالت سمعت أنه حجى زوجي. تظن الأمر شعر، ما تعرف أنه كلام ربي البشر ورب العزة جل وعلا كلام الله. قالت سمعت أنه حجى زوجي لئن رأيته لأضربنه بهذا الحجر. فأنزل الله وامرأته، يعني ليس هو فقط حتى امرأته، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. المحطة الرابعة عشر. ينقطع الوحي أياما عن النبي عليه الصلاة والسلام فتضايق وحزن وأصابه الهم والغم. لمن قطع الوحي؟ ما الذي حدث؟ هل الرب جل وعلا لم يرضى عني؟ هل الرب جل وعلا قلاني؟ هل الله عز وجل قد غضب علي؟ يتضايق ويعلوه الهم والغم، فتأتي امرأة عجوز إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وتقول له أين شيطانك يا محمد؟ ما أراه إلا قد انقطع عنك. كذبت والله. فأنزل الله عز وجل الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. المحطة الخامسة عشر. مات آخر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، آخر أولاده الذكور مات، فحزن ودمعت عيناه وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. فإذا بالعاص بن وائل يسمع بالخبر فيأتي ضاحكا ساخرا مستهزئا على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يراعي شعوره، لم يراعي إنسانيته. مات آخر أولاده، على الأقل راعوه كإنسان كبشر عنده مشاعر، تستهزئون عليه في هذا الوقت. لكن الكفار لا رحمة في قلوبهم أبدا. فقال أمام الناس: سمعتم بالخبر، مات آخر ولد لمحمد، قطع نسله، بتر محمد، لا نسل له بعد اليوم. فأنزل الله قرآنا يسلي النبي: إنا أعطيناك الكوثر. ماذا تريد من الدنيا؟ كوثر، نهر في الجنة لك يا محمد، فقط لك أنت لا لأحد غيرك. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. مبغضك، عدوك الذي تكلم عليك. إن شانئك هو الأبتر، هو الأقطع الذي ينقطع ذكؤه ويلعنه من بعده ويسبه الناس ويشتمونه. أما أنت فبعد 1400 عام وأكثر لا زالت أنحاء الأرض كلها ترفع ذكره وتعلي شأنه، ويقولون لا يحب أحد في الأرض أكثر من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. حتى تعجب هرقل، هرقل ذلك الرجل الكافر النصراني يقول: لو كان محمد عندي لغسلت تحت قدميه، لغسلت ما تحت قدميه. يعلمون قدره ويعلمون شأنه. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. المحطة 16. القرآن شيء عجيب لو قرأناه بتدبر، نقرأ تفسيره، لما أنزلت هذه الآيات، كيف أنزلت، في أي حادثة نزلت، ما سبب نزولها، لما يذكر الله هذه الآية ثم بعد هذه الآية ثم جاءت هذه الآية. لو تقرأ القرآن بتدبر كما أمرنا الرب جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. المحطة 17. فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويبكي ويردده حتى خر ساجدا وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فقال الله لجبريل: اذهب إلى محمد وأخبره أنا سنرضيك في أمتك. هذا نبينا الذي كان يفكر في هذه الأمة، بل حتى في المحشر إذا جاء الناس ليشربوا من حوضه فجاءت الملائكة تبعد بعضهم، لا يتركهم عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الملائكة يقول لها: أمتي أصحابي. فتقول الملائكة: يا رسول الله، لا تدري ما أحدثوا بعدك، بدلوا دينك، غيروا سنتك، لم يتبعوا نهجك. نعم من أمتك، لكنهم لم يطيعوا هديك يا رسول الله. أمتي. المحطة 18. يوم من الأيام قام النبي ليلة فبكى حتى اشتد بكاؤه، فجاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر فرآه يبكي وقد اشتد بكاؤه. قال: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، قد أنزلت علي الليلة آيات إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. أي آيات تلك؟ في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شوف، الإنسان يذكر ربه على كل أحواله، قائما وقاعدا ومضطجعا. بقيت حالة رابعة لا أعرف إلا هذه الحالات الثلاث. أهل الإيمان كل أحوالهم ذكر: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ليس فقط اللسان، حتى القلب، القلب دائما التفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. المحطة 19. ليس فقط نبينا عليه الصلاة والسلام كان يبكي، ليس هو فقط، حتى أصحابه. أبو بكر كان إذا كبر في الصلاة بكى أول ما يبدأ بالفاتحة. إذا بدأ بالفاتحة أخذ يبكي رضي الله عنه. كذلك عمر كان إذا قرأ بكى، حتى أنه كان يصلي أحيانا بسورة يوسف. فإذا وصل إلى قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي إنما أشكو بثي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان يبكي حتى يسمع بكاؤه من وراء السقوف. هذا عمر، وفي وجهه خطان أسودان من البكاء. المحطة 20. بل حتى من بعدهم، عثمان بكاء رضي الله عنه. بل إن عثمان قال قبل موته بليلة، قال أصحابه: يا أمير المؤمنين، آخر يوم، قالوا: يا أمير المؤمنين، نقاتل الناس دونك. قال: لا. قال: ألست أميركم؟ قالوا: نعم. ألا تجب عليكم طاعتي؟ قالوا: نعم. قال: آمركم أن يلزم كل منكم بيته فدى الأمة بدمه. ذو النورين، رأى رؤيا في الليلة قبل مماته، رأى رؤيا في المنام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، فإذا به يريد أن يأكل عندهم. فقالوا له: لا يا عثمان، صم غدا وسوف تفطر عندنا. وهو ينتظر البلوى التي تصيبه بوعد النبي، يموت شهيدا بوعد نبينا عليه الصلاة والسلام. فأصبح صائما وأمر أصحابه أن يلتزموا بيوتهم، فجلس في بيته معه فقط زوجته في غرفته، فمسك المصحف، وكان لا يدع الليل إلا في قراءة القرآن، فمسك المصحف يقرأ القرآن. فتجمع الناس حول بيته، الفساق، الفجار، الخوارج تجمعوا حول بيت عثمان فكسروا الباب واقتحموا ودخلوا إلى أمير المؤمنين وزوجته عنده، فمسكوا لحيته وأخذ أشقى القوم خنجرا فطعن به أمير المؤمنين 9 طعنات، فسال الدم على المصحف، عاش على القرآن ومات على القرآن، سال الدم على المصحف. قال الفاجر: هذه 3 لله و6 لشيء في صدري، وكذب، فال9 كلها ليست لله. سال الدم على المصحف. بكت زوجته. لما بكت زوجته؟ هل بكت لأن زوجها مات؟ هل بكت لهذا المنظر؟ لا، بكت لشيء أعظم. قالت: قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن. من يحيي الليل بالقرآن بعد عثمان؟ أنزل الله في عثمان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل آية في عثمان. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. المحطة 21. استخدم القرآن يا أخي العزيز في الدعوة إلى الله. بعض الناس إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل يستخدم كل شيء، من النثر، من الشعر، من الكلام المصفف، إلا القرآن. وأعظم ما خالط القلوب كتاب الله عز وجل، وأعظم ما نعظ به الناس القرآن. غلام يحفظ القرآن، ذكر القصة ابن قدامة يقول: فإذا بالغلام أراد أن يعبر نهرا من ضفة إلى أخرى، غلام يريد أن يعبر النهر، ما وجد أحدا يقله حتى جاء قارب. في القارب رجل غني ثري، عنده خمر وعنده جارية وعنده غلمان وعنده طعام وعنده شراب، هذه الرحلة عنده نزهة. فرأى هذا الغني الثري، رأى الغلام ينتظر، قال: تريد أن تصل إلى الضفة الأخرى؟ قال: نعم. قال: اركب معي. قال: لا بأس. فركب الغلام حافظ القرآن، ركب في القارب، وطوال الطريق هذا الغني يعزف له غلامه عزف موسيقى، والجارية ترقص ويشربون ويأكلون ويطربون ويمرحون، والغلام في طرف القارب لا يشاركهم. فنظر إليه الغني، قال: تعال شاركنا. قال: لا أريد. قال: أله معنا، اشرب معنا، كل معنا. قال: لا أريد، دعني وشأني. يقول: فإذا بالغني أثاره صمت الغلام، فقال له، قال للجارية: اسكتي. قال الغلام: اصمت. قال لمن حوله: اسكتوا. فقال للغلام: هل عندك أحسن من هذا؟ هل عندك مثل هذا تغني لنا؟ عندك أي أغنية تشاركنا فيها، تتمتع وتمتعنا بها؟ قال: نعم، عندي أحسن مما عندكم. قال: ماذا؟ قال: عندي أحسن مما عندكم. قال: تعال تعال أسمعنا ما عندك. قال: تريد أن يشاركك أحد بالعزف أو غيره؟ قال: لا، لوحدي. قال: تفضل. والغني ومن حوله يستمعون. قال: اسمع. قال: تفضل. قال الغلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل متاع الدنيا قليل، مهما تمتعتم فإن الدنيا لا تسوى شيئا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. عنده. يقول الغلام: نظرت إلى الغني الغافل اللاهي، نظرت فإذا عيناه تدمعان. تأثر الإنسان الذي ما سمع القرآن منذ زمن ثم يستمع إليه بتدبر، يتأثر كالظلمة التي يأتيها النور فجأة. فقال الغني للغلام: عندك غيرها؟ عندك غير هذا بعد؟ قال: نعم. لما رأى الغلام تأثر الرجل قال: اسمع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول الغلام: فإذا بهذا الرجل صار من أشد الناس عبادة في مدينته، وتابت الجارية وتاب الغلمان، وصاروا من العباد النساك العابدين لله عز وجل، واشتهرت عبادتهم في الناس. آية تفتح القلوب. المحطة 22: اقرأوا القرآن بتدبر لنفهم القرآن، لا نقرأه كهد الشعر وكنثر الدقل، نجعله دستور حياة، فيه حكم الله، فيه شريعة الله. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ حتى أهل العلوم الدنيوية اليوم لو قرأوا القرآن لوجدوا فيه العجب العجاب. المحطة 23: يقول أحد الناس: اكتشفوا في العلم الحديث بأجهزة دقيقة ولم يعرف هذا في القرون الماضية أبدا، لم يعرف إلا في القرن الماضي. اكتشاف جديد حديث، تعرف ما هو؟ أرأيت البذرة التي يخرج منها النبات ينفلق عن نبات؟ اكتشفوا أن البذرة في التربة لا تنبت إلا بعد أن يحصل لها شيء لا يرى بالعين ولا باليد يحس به. تعرف ما الذي يحصل لها؟ تحتز البذرة اهتزازة لا ترى بالعين، فإذا اهتزت تنفلق، فإذا انفلقت خرج النبات منها. هذا لم يعرف إلا بأجهزة حساسة دقيقة وبتصوير ومتابعة ودراسة، لم يعرف إلا في القرن الماضي. قال لهم أهل العلم والدين، هذا ذكره نبينا قبل أكثر من 1400 عام. قالوا: مستحيل. قالوا: موجود. قالوا: أين هو؟ فإذا وأنبتت من كل زوج بهيج إلى أن تقوم الساعة والقرآن معجز. كلما اكتشفوا أمرا فجد القرآن آيات وآيات، والله مهما قرأناه بتدبر لا تمر على الآية مرور الكرام. اقرأ وتمعن وانظر في من حولك تجد العجب العجاب. إيه والله تجد العجب العجاب، أحيانا تفتح القرآن كأنه يخاطبك، يكلمك أنت لا غيرك. المحطة 24: قال عالم آخر من علماء الفلك في القرن الماضي بعد دراساتهم واكتشافاتهم، قالوا أن هذه النجوم التي ترونها في السماء بعضها بل كثير منها قد اختفى منذ زمن. كيف نراه اليوم وهو قد اختفى؟ نعم، هذا الذي تراه اليوم ضوء النجم يصل إليك الآن، أما هو ربما قد اختفى قبل آلاف السنين أو مئات السنين. هل هذا يعقل؟ نعم يعقل. وما تراه في السماء أكثره ليس بنجوم حقيقية، هذه مواقعها، هذه مواقعها، وإلا هي قد غادرت مكانها أو تناثرت أو انتهت أو طمس نورها منذ زمن، هذا الذي تراه اليوم أكثره ليس هو النجوم بل مواقع النجوم. وانظروا إلى لفتة القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. المحطة 25. وما أدرى نبينا عليه الصلاة والسلام أن البحر المالح إذا اجتمع مع البحر الحلو والعذب صار بينهما حاجز. ما أدرى نبينا بهذا، لم يعرف إلا في السنوات الماضية في القرن أو القرن الذي قبله فقط. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سلوا علماء الطب البشري وعلماء الأجنة وعلماء الفلك وعلماء الجيولوجيا وعلماء البحار وعلماء النبات، سلوهم ألم تجدوا في القرآن ما يعجز القلوب والعقول. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. المحطة 26. أخي العزيز، القرآن لا نجعله كما يجعله البعض، فقط يجعلون القرآن يعلقون به على صدور الأطفال أو يزينون به الجدران أو يقدمونه في افتتاح الاحتفالات أو أحيانا في البآتن. زعموا أن القرآن أنزل لهذا، كلا وربي، القرآن أنزل أولا لقراءته، ثانيا لفهمه وتدبره، ثالثا للعمل به، رابعا للحكم به والتحاكم إليه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المحطة 27. القرآن حجة لك، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يظلل صاحبه يوم لا ظل إلا ظله، يأتي إلى الله فيقول: يا رب شفعني فيه. فإذا بربنا جل وعلا يرضى عن صاحب القرآن فيقول: يا رب زده، فيلبسه الله تاج الكرامة فيقول القرآن: يا رب زده، فيلبسه الرب جل وعلا حلة الكرامة فيقول: يا رب زده، فيأتي الرب عز وجل بوالدين حافظ القرآن ويلبسهما حلة الكرامة كرامة لولدهما. القرآن لا يدع صاحبه حتى يدخله الجنان. القرآن كلام الله لا كلام غيره. المحطة 25 هي وقفة فقط. أخي العزيز، أخي الفاضل، هي وقفة فقط. وانظروا إلى حال المسلمين اليوم لما تخلوا عن كتاب ربهم في حياتهم، في شؤونهم، في أنفسهم، في حكمهم. انظروا إلى أي مستوى وصل إليه المسلمون. لا عزة ولا نصرة ولا رفعة ولا خروج من هذه المآزق ولا نصر لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.